ولا يصح منه الحج حتى يدخل في الإسلام، ولكنه يوم القيامة يعذب على أتى على ترك الإسلام وعلى ترك الحج وعلى ترك الزكاة وعلى الصيام. الثاني البلوغ، فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج. الثالث العقل، فالذي ليس معه عقل مرفوع عنه القلم، يقول الذي رفع عن القلم وعن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. الرابع الحر، فالعبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج. الخامس الاستطاعة، والاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن، فإذا وجدت الاستطاعتان بالمال وبالبدن وجب على الإنسان أن يحج بنفسه، وإن وجدت أحد الاستطاعتين فإن كان مستطيعا ببدنه ولكنه غير مستطيع بماله فلا يجب عليه الحج، وإن كان مستطيعا بماله وليس مستطيعا ببدنه فإن عليه أن ينيب من يحج عنه. وكذلك المرأة يشترط لوجود الحج معه وجود محرم يصحبها في سفرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإن لم تجد محرما وأيست فإنها تستنيب من يحج عنها. وقوله سبحانه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وعيد شديد لمن ترك الحج، فمن جحد الحج فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة. قد وردت أثار عن الصحابة تدل على كفر تارك الحج، اختلف العلماء في كفر تارك الحج إذا كان مؤمنا مقرا بوجوبه ولكنه تركه تساهلا، أما من جحد وجوبه فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. إذا أنكر وجوب الحج أو أنكر وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج أو أنكر تحريم الربا أو تحريم الزنا، إذا أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو أنكر أمرا معلوم من الدين بضرورة تحريمه فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله. أما إذا أنكر أمرا مختلفا فيه فلا يكفر، يزرع عنه الكفر، لا يكفر إذا أنكر أمرا مختلفا فيه أو له شبهة. قل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فالواجب على من استطاع الحج أن يبادر بالحج. واختلف العلماء هل يجب الحج على الفور أو على التراخي، وظاهر الأدلة أنه يجب على الفور، متى ما استطاع المسلم البالغ الحر، متى ما كان مستطيعا وجدت الاستطاعة وجب عليه أن بماله وبدنه وجب عليه أن يحج وأن يبادر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ومن فضل الله تعالى وإحسانه على عباده أنه لم يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ولما سأل رجل الحج قال كل عام يا رسول الله، سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. نعم أحسن الله إليك. يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. عنوان تعنيف أهل الكتاب على كفرهم وصدهم عن سبيل الله، هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعدهم الله على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد. فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذه الآيات قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون. هذه الآية في توبيخ وتعنيف لأهل الكتاب في إعراضهم عن الحق وعدم إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم

بتوجيهاتهم وأقوالهم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا فيه التحذير من طاعة أهل الكتاب اليهود والنصارى، وكذلك بقية المشركين كلهم هكذا. قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالكفرة لليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة كلهم أعداء، لا يودون الخير للمؤمنين، بل يودون قطع الأسباب التي تصلهم بالله. لو استطاعوا أن يقطعوا المدد من السماء على المؤمن قطعوه. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وفي هذا تحذير المؤمنين من طاعتهم، فإنهم أعداء، والعدو لا يريد بعدوه خيرا أبدا، ومهما تنازل المسلمون لهم فلن يرضوا حتى يخرج المسلمين من دينهم. الكفرة يريدون من المؤمنين أن يتنازلوا شيئا بعد شيء حتى ينسلخوا من دينهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هكذا طاعتهم، فهم لا يرضون ولا يرضيهم التنازل اليسير حتى يتنازل المسلمون عن إيمانهم، نعوذ بالله. قال سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني بعيد منكم هذا، وأنتم تتلى عليكم آيات الله والرسول بين أظهركم، بعيد منكم هذا. ثم قال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيها دليل على الاعتصام بالله والتوكل عليه والثقة به واللجوء إليه والتضرع إليه، وهو سبب الهداية. من تضرع إلى الله وتوكل عليه واعتمد عليه واعتصم به سبحانه والتجأ إليه وسأله الهداية فإن الله يهديه إلى الصراط المستقيم. ولهذا أمرنا في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. أحسن الله إليك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عنوان: ما هو حق تقات الله. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف. رواه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود مرفوعا ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال، والأظهر أنه موقوف والله أعلم. وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي العبد. الحاكم يقول على شرط الشيخين، صحيح على شرط الشيخين. رواه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود مرفوعا ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال، والأظهر أنه موقوف. هذا من التساهل رحمه الله الحاكم. نعم. أحسن الله إليك. وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقوله تعالى: ولا تموتن إلا لسان، يحتاج إلى خزن، يحتاج إلى سجن كما قال بعض السلف. حق الشيء بالسجن اللسان، ما حق من اللسان بالسجن، وحقهم بأن يسجن ويخزن، فلا يطلق إلا فيما فيه خير. نعم. أحسن الله إليك. نعم، يخزن يمنع، المخزون ممنوع، الشيء تغلق عليه نعم تخزنه. نعم. عفى الله عنك. وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه،

يجعله بينكم وبين غضب الله وسخطه وناره وقاية، تقيكم بتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه وحق عباده. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، قال عبد الله بن مسعود: حق الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى إلزموا طاعة الله وحافظوا على ما أوجب الله عليكم واتركوا ما نهاكم عنه واستمروا على ذلك حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن من عادة الكريم سبحانه وتعالى أن من عاش على الإسلام فإنه يموت عليه، ومن مات على الإسلام بعثه الله عليه، ونعوذ بالله من خلاف ذلك. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن طاعة الله واستمروا عليها وجاهدوا أنفسكم على الاستقامة على دين الله حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله هو دينه، حبل الله هو دينه. إلزموا دين الله وإلزموا القرآن والسنة، واعتصموا بهما وإلزموهما عند الفتن وعند الاختلاف، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تحذير من الاختلاف والتفرق، فإن الاختلاف والتفرق سبب في الإحن والبغضاء والعداوات وتسليط الأعداء. الأعداء إنما يطمعون في المسلمين إذا تفرقوا، أما إذا كانوا يدا واحدة لا يطمع فيهم الأعداء. ثم قال سبحانه مذكرا لعباده ما كانوا عليه في الجاهلية: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانوا في الجاهلية الأوس والخزرج بينهم حروب طاحنة استمرت سنين طويلة، فكانوا أعداء، فألف الله بينهم بالإسلام وبهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كانوا على شفا حفرة من النار لأنهم كانوا على الشرك وعلى الكفر، فأنقذهم الله بالإسلام وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله تعالى يبين آيات لعباده لهدايتهم وإنقاذهم من الضلالة، ولعل هنا للتعليل وليست للترجي. كذلك يبين الله لكم آياته لكي تهتدوا، أي لأجل أن تهتدوا. في هذه الآية الكريمات الأمر بتقوى الله عز وجل، وأنه يجب على المسلم أن يتقي الله والعمل بالإسلام والاستقامة عليه والثبات عليه حتى الممات. وفيه الأمر بالاعتصام بدين الله وحبله وشرعه ودينه، وفيه النهي عن التفرق، وفيه شكر الله على نعمه حيث أنقذ المسلم وهدى الله المسلم الإسلام ولم يجعله من الكفرة، وتذكير لمن هداه الله بعد ضلاله وبعد انحرافه حيث كان على حفرة من النار فأنقذه الله منها. وفيها أن آيات الله سبب في الهداية، والله تعالى يبين آياته ليهديهم ويدلهم على الصراط المستقيم. نعم. أحسن الله إليك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. عنوان: الأمر بالقيام بالدعوة إلى الله. يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء. والمقصود من هذه الآية أحسن الله إليك أن تكون فرقة من الأمة